واليوم إن شاء الله جل وعلا نعيش مع الآية الثانية، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فآيات الله ونعمه وآلاؤه كثيرة، لا ينبغي البتة أن نعرض وأن نلهى عن نعم الله تبارك وتعالى، أو أن نعصي الله جل وعلا بنعمه. وحتى يتركز الحديث في هذه الآية، فسوف أركزه في النقاط الآتية. النقطة الأولى: الليل والنهار خلفة. النقطة الثانية: الليل والنهار آيتان ونعمتان من آيات الله. النقطة الثالثة: العلم الحديث وآية الليل والنهار. ثم أخيرا: كيف نشكر الله تبارك وتعالى بهاتين النعمتين. أولا أيها الإخوة الكرام، الليل والنهار خلفة. إن الناظر في هذه الجملة يجد أن الإشكال فيها في كلمة خلفة، وقد تناول المفسرون المعتبرون هذه الآية بالشرح، فقد ذكر العلامة الطبري قائلا: قد اختلف أهل التأويل في تأويل هذه الآية على أقوال، فقال بعضهم: الليل والنهار خلفة، أي إن الله تبارك وتعالى جعل أحدهما خلفا للآخر، أحدهما خلفا للآخر، فإذا فات في أحدهما عمل يعمل فيه لله تبارك وتعالى قضاه في الآخر. وساق أسانيد على ذلك، منها أن رجلا أتى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: فاتتني الصلاة الليلة. فقال له عمر رضي الله عنه: اقضي ما فاتك بالنهار، فإن الله جل وعلا جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فيتبين أنه لو تقربت بعمل لله تبارك وتعالى بالليل مثلا ففاتك هذا العمل، فلك أن تقضيه بالنهار، مصداقا لقول ربنا تبارك وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. وقال العلامة الطبري أيضا: ومنهم، وقال بعضهم: أي إن الله جل وعلا جعل الليل مخالفا للنهار، هذا أسود وهذا أبيض، جعل الليل مخالفا للنهار. وساق أسانيد كثيرة على هذا المعنى، منها عن مجاهد أنه قال: جعل الليل والنهار خلفة، أي قال هذا أسود وهذا أبيض. وقال العلامة الطبري قولا آخر: قال بعضهم: أي أن الله تبارك وتعالى جعل أحدهم يخلف الآخر، أي جعل الليل مثلا يخلف النهار، وجعل النهار يخلف الليل، كما تقول العرب أن هذا الشيء يخلف الآخر، أي جاء بعده، إذا جاء هذا ذهب هذا، وإذا جاء هذا ذهب هذا. وهذا ما قاله زهير في معلقته الشهيرة، قال في لما عادت العرب، وإذا أردنا أن يعني أحيانا نضطر إلى أن نرجع إلى ما قالته العرب ليترجح المعنى. فالعرب مثلا كانوا يقولون في معلقاتهم، منهم زهير مثلا يقول عن أرض محبوبته: بها العين والآرام يمشين خلفة، وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم. أرض محبوبته وكانوا يقفون على الأطلال فيقول هذه الأرض وديارها قد خربت، فأصبح بها العين، العين أي البقر، وسميت البقرة بالعين لأن أوسع ما في البقرة عينها، بها العين والآرام، الآرام جمع رعم وهي الغزال، بها العين والآرام يمشين خلفة، وهذا ما أريده من هذا الشاهد، يمشين خلفة، إذا جاء البقر ذهب الآرام، وإذا جاءت الآرام ذهب البقر، فيخلف بعضهما الآخر، مثل قول ربنا تبارك وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أي إذا جاء الليل ذهب النهار، وإذا جاء النهار خلفه الليل، وهكذا. ولذلك رجح العلامة القرطبي هذا القول عن سابقه فقال: وهذا القول هو الأقوى، أي الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل، قال: هذا القول هو الأقوى من سابقه، اللي هو المقصود به الأبيض والأسود. ولذلك نجد أن العلامة ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى ذكر هذا القول مباشرة ولم يذكر الأقوال الأخرى، فقال: أن يخلف بعضهما الآخر يتعاقبان لا يفطران، يتعاقبان لا يفطران. فهذا هو المعنى حول قوله تبارك وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أن يخلف بعضهما الآخر، إذا جاء الليل ذهب النهار، وإذا جاء النهار ذهب الليل، ولا يستطيع أحد البتة أن يأتي بالليل والنهار إلا الملك جل جلاله. ولذلك هذه الآية ترتبط بسابقتها، آية الشمس والقمر، فلا ينبغي البتة أن نفهم هذه الآية الكريمة عن سابقتها، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي سخر الشمس لنا، وسخر القمر لنا، وسخر الليل لنا، وسخر النهار لنا، بل قال، وهذه هي نقطة الثانية: بل إن الليل والنهار نعمتان من نعم الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله في سورة الإسراء: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل، قال ابن كثير: آية الليل أي ظلامه الدامس والقمر إذا بزغ في السماء، هذه آية الليل. من الذي يستطيع أن يمحو آية الليل؟ هل يستطيع البشر مهما بلغ علمهم ومهما بلغت قوتهم أن يمحوا آية الليل؟ والله لا يستطيعها إلا الملك. فمحونا بضمير العظمة، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، آية النهار أي نور النهار وبزوغ الشمس في كبد السماء، هذه هي آية النهار. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. أنا أقول لو لم يكن هناك إلا الليل ماذا يكون حالنا؟ هل نستطيع أن نعمل ونجد ونأتي بأرزاقنا لأولادنا ولمن نعول؟ والله ما استطعنا. ولذلك قال الله ممتنا علينا في آيات كثيرة في قرآن ربنا ليذكرنا بهاتين النعمتين ولكننا عنها غافلون. قال ربنا: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. من إله غير الملك يستطيع أن يأتي لنا بالضياء؟ والله لا يستطيع إلا الملك تبارك وتعالى. من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. لو أن الله جل وعلا جعل الكون كله نهارا كيف يكون حالنا؟ لو جعل الله عز وجل الكون كله نهارا، النهار سرمدا أي دائما إلى يوم القيامة، هل يستطيع أحد إلا الملك أن يأتي لنا بليل لنسكن ونرتاح من تعب النهار؟ والله لا يستطيع أن يأتي بهذه النعمة إلا الله جل وعلا. ولذلك قال: أفلا تبصرون؟ أفلا تبصرون؟ لتعلموا هاتين النعمتين وكيف أن الله تبارك وتعالى يمتن علينا بهما، نعمة الليل ونعمة النهار. أنا أسأل الآن: هل شكرت نعمة الليل والنهار قبل ذلك؟ عشنا كثيرا من أعمارنا، من منا وهو في سجوده وأوقاته يشكر الله جل وعلا أن وهب له نعمة الليل والنهار ليسعى بالنهار ويطلب الأرزاق ويجد ثم يتعب، فيجعل له الله تبارك وتعالى ليلا بعد النهار ليسكن ويرتاح من هذا التعب. ولذلك ألمح كلمة السكن في القرآن تأتي مع الزوجة: جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا. وأريد منك أيها الكريم الحبيب أن تلمح معنى الراحة والهدوء والطمأنينة والارتياح حينما تنقلب إلى أهلك وزوجك فتجد في البيت الراحة، وهذا ما يريده الإسلام. ينبغي على المرأة أن تهيئ بيتها وتهيئ نفسها ليخلد زوجها بعد تعب النهار إلى الراحة. وكما أن الله تبارك وتعالى قال هنا: من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه ترتاحون فيه بعد تعب النهار ومشقة النهار، تفضل الله عز وجل علينا بنعمة الليل والنهار. ولذلك يا أخي الكريم، وهذه هي النقطة الثالثة مباشرة، العلم الحديث وآية الليل والنهار. إن الله تبارك وتعالى كما قلت في المرة السابقة جعل الأرض تدور حول محورها حول الشمس أو أمام الشمس، تدور حول محورها أمام الشمس، وهذا يدل على دقة عظيمة دقيقة للكون، خلق بتقدير الملك، نظام دقيق ونظام يدل على خالق قادر جل وعلا. الشمس الأرض تدور حول محورها ليكون الليل والنهار، وبحسب انحراف هذا المحور كما يقول علماء الكون يكون الفصول الأربعة، من الذي قدر هذه الحركات وهذه التقلبات وهذا التعاقب للليل والنهار؟ إنه الملك جل جلاله، هذا تقدير ربنا. ولذلك قال العلماء إن في الجسد غدة، احنا والله غرقانين بنعم الله، ملأنا الله عز وجل بالنعم العظيمة التي تحتاج إلى شكر أيها الإخوة الكرام. وما بكم من نعمة فمن الله، ربنا ادانا نعم عظيمة. وأنا لا أريد أن أشعب الكلام على النعم، ولكني أركز الحديث في النعمتين التي أنا بصددهما اليوم، لكنني لو فتحت في الكلام عن النعم لاستغرق بي المقام طويلة، ولكن نريد ألا نخرج عن نعمة الليل والنهار. ألا تعلم يا أخي الكريم أن الله عز وجل جعل في الجسد غدة يسمونها بالغدة الصنوبرية؟ هذه الغدة لا تنشط إلا في ظلام الليل، اشتغلش ولا تقوم بدورها إلا إذا أظلم الليل. لو لم يظلم الليل لتعطلت هذه الغدة عن عملها، ولكن الله تبارك وتعالى جعلها إذا ما أظلم الكون وأرخى سدوله وأظلم، قامت هذه الغدة بدورها لتفرز هذا الهرمون كما يسمونه هرمون الميلاتونين. هذا الهرمون يساعد على عدم أكسدة الخلايا، يساعد على سلامة الجسم وعدم أكسدة الخلايا، بل يساعد على عدم الجلطات القلبية والجلطات الدماغية، بل يحافظ على الخلايا العصبية. من الذي قدر كل هذا ونحن غافلون؟ من الذي قدر هذا ونحن غافلون لا ندري بهذا؟ هذه الغدة تنشط بالليل، من الذي قدر لها نشاطها بالليل؟ إنه قيوم السماوات والأرض جل جلاله، تنشط هذه الغدة عشان تفرز هذا الهرمون اللي هو يساعد على الصحة ويساعد على مقاومة الأمراض، ليقيك الله عز وجل الأمراض بنعمة الليل، بنعمة الليل يا أخي الكريم. ولذلك إذا ما ذهب الليل وجاء النهار ولامس النور العين، إذا بالإشارة إلى المخ، إشارة روح للمخ، أن هذه الغدة الصنوبرية تتوقف عن فرز هذا الهرمون ليأتي هرمونا آخر يساعد على النشاط والعمل بالنهار، دي يوقف. أما يجي النهار الغدة اللي شغالة بالليل تقف، أنا لها أن تقف ليأتي هرمون آخر بالنهار. هذا الهرمون يقال أنه السيروتونين، هذا الهرمون يساعد على النشاط والعمل والجد. من الذي قدر هذا وفعل لنا هذا؟ كأن الله عز وجل يساعدنا بهذه النعم ونحن غافلون جل جلاله. نعم عظيمة. ولذلك أنا أقول كم من رجل إذا جن الليل وأرخى سدوله وأظلم، كم من رجل يريد أن يخلد إلى النوم وقد جاف النوم عيونه، النوم عيونه عرفش ينام ليه يا أخي الكريم؟ لا يحس بهذه النعمة لأنها سلبت منه بعض الأيام أو بعض الشهور. إذا الناس تنام وهو مستيقظ لا يستطيع أن ينام إلا بالمهدئات والأشياء التي تجعله ينام، ونحن ننام ونشعر بالنوم ولا نشكر الملك جل جلاله. كم من أناس لا يستطيعون النوم لكي ينامون ويرتاحون في هذا الليل الدامس، يتناولون العقاقير والأشياء الكثيرة، ونحن ننام ونرتاح ونسكن بالليل. ألا نشكر الملك على هذه النعمة العظيمة جل جلاله؟ ولذلك هذه هي نقطتي الأخيرة التي أعيش معكم بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، لو نظرنا، أريد منك أن تعيش الآية كلها، كل اللي أنا ذكرته الآن. انظر: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. ليه؟ لماذا جعلها خلفة؟ لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. لمن أراد أن يذكر، ولذلك قال العلامة الطبري: لمن أراد أن يذكر أمر الله فيعود إليه. يا من غفلت وبعدت، تذكر لمن أراد أن يذكر أمر الله فيعود إليه. أو أراد شكورا، أن يشكر الله على نعمه، وخاصة نعمة الليل والنهار. عملية عاوزة شكر، تشكر الله تبارك وتعالى على ما وهبك من هاتين النعمتين العظيمتين. ولذلك يا أخي الكريم، الشكر سهل أو أنني أقول أشكر، ولكن الشكر نريد أن نفهمه كما فهمه سلفنا. ولذلك العلامة ابن كثير والعلامة الطبري لما ساقوا إسنادا عن عمر، وجاءه الرجل فقال له: لقد فاتتني الصلاة الليلة. فقال: اقض ما فاتك في نهارك، ما فاتك من ليلتك في نهارك، فإن الله جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. لو أنك تقوم الليل كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى وقام كان يصلي حتى تتفطر رجلاه، تتورم وتتفطر أقدام الحبيب صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة رضي الله عنها: أتصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ اسمع لكلام الحبيب وهذا الفهم. فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ لابد أن تشكر الله بالعمل. ولذلك ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين قال: الشكر ينبني على خمسة أشياء عشان تشكر الله: خضوع الشاكر للمشكور، حبه له، اعترافه بنعمته، ثناؤه عليه بها. الخامسة، ألا يستعمل النعمة في معصية الله تبارك وتعالى. خمسة أمور: خضوع الشاكر للمشكور. أنت شاكر لله تبارك وتعالى، ينبغي أن تذل وتخضع لله تبارك وتعالى أن وهبك هذه النعمة، لابد أن تذل وتخضع لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، حبه له. الأمر الثالث، اعترافه بالنعمة. في ناس كثيرة تجحد النعم، أسأل الله أن يجعلنا ممن يشكر النعم ويعترف بها. تعترف، وما، وهذا معنى قول ربنا: وما بكم من نعمة، مش منكم، فمن الله. أن تعترف بالنعمة أنها من الله. أي نعمة؟ والكلام لأي نعمة. الرابعة، أن تثني على الله بالنعمة جل وعلا. أي نعمة دهالك؟ تثني على الله تبارك وتعالى بها. والأمر الأخير والمهم، ألا يستخدم النعمة في معصية الملك. الله يديك النعمة، يعطي لك النعمة جل جلاله، وانت تستخدم النعمة في معصيته؟ والله هذه جرأة. ولذلك أنا أعجب، كثير من الناس إذا جن الظلام عليهم قاموا، بدلا من أن يقوموا سجدا وقياما قاموا تمردا وعصيانا. ساعة ما يجي الليل، بدل ما يوم ساجد قائم لله، تمرد وعصى الملك تبارك وتعالى. بدل ما يرتاح بالليل ويخلد لمدارسة العلم مثلا، أو يرتاح ويسكن، إذا به يستخدم النعمة في معصية الملك. الطيور على أشكالها تقع، يقع على من مثله ويجاهر بالمعاصي، معاصي للملك تبارك وتعالى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا ما تفعله عنه يغيب. راقب الملك، إياك أن تعصي الملك بنعمه تبارك وتعالى. اعلم يا أخي الكريم إن الأنفاس في الليل والنهار معدودة. ولذلك أعجبني أثرا قاله ثابت، يقول عن داود عليه السلام: جزأ داود الليل والنهار إلى أجزاء، فما من ساعة من ليل ولا نهار إلا وقائم من آل داود يصلي لله تبارك وتعالى. ولذلك عمهم الله عز وجل بقوله: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. سيدنا داود قسم الليل والنهار على آله، الساعة الفلانية يقوم فيها فلان، الفلانية يقوم فيها فلان، عشان ما تمر الساعة من ليل ولا نهار إلا وقائم يصلي للملك. ذلك الله عمهم: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هذا هو الشكر يا أخي الكريم، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. اعلم أن الليل والنهار أنفاسنا تعد فيهما. ولذلك قال القائل: دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وبكها يا مذنب، لم ينسها الملكان حين نسيتها، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. أسأل الله جل وعلا ألا يدع لجمعنا ذنبا إلا وغفره، ولا عيبا إلا ستره، ولا مريضا إلا شفاه، ولا ميتا إلا رحمه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم أرنا الآن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار ومن كل قول وعمل يقربنا إلى النار. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر الأمن في ربوع مصر، اللهم انشر الأمن ونعمة الأمن في ربوع مصر. اللهم من أراد الإسلام بخير فوفقه، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل الكرة عليه، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حاكما صالحا، اللهم ارزقنا حاكما صالحا، اللهم ارزق مصر حاكما صالحا. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، لا تولي علينا شرارنا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا، وتولى أمرنا، اللهم تولى أمرنا. اللهم اغفر لنا الزلات وتجاوز عن الخطيئات، اللهم تجاوز عن الخطيئات. اللهم ارزقنا توبة خالصة قبل الموت، اللهم ارزقنا توبة خالصة قبل الممات. اللهم اجعلنا لك شكارين، اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين. اللهم اجعلنا لك من الشكارين الذاكرين يا رب العالمين. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب اللهم لنا كما وعدتنا. اللهم لا تردنا عن بابك مطرودين ولا محرومين، ولا ترد أيدينا صفرا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.